بمناسبة ذكرى الثامنة والستين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيم الاجتماع وحفلة صداقة والجلسة الأرض السينمائي في فيتنام وأنغولا إكوادور ونيجيريا. شارك فيها الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية. نوه المتكلمون فيها بأنهم يتقدمون بفائق الاحترام إلى رئيس لادين كيم إل سونغ الذي أسس السلطة الحقيقية التي أصبحت جماهير الشعب سعيدا لها، والقائد لادين كيم جونغ إيل الذي طورها إلى الدولة القوية القاهرة. وأكدوا أن كوريا توت الاشتراكية التي تمثل المارشال المحترم كيم جونغ إون في المقدمة تحقق اليوم النجاحات العجائبية المتتالية في الثورة والبناء.